Thank you. حبيبي الدنيا وانساها وحج البيت احج البيت وفوت اللي بهواها يقول يا ريت يقول يا ريت احب وادور واشوف النور احب وادور واشوف النور على عرفات على كل العمر ما يساوي نهار عرفات أحبي وأدور وأشوف قلبي من ضاره يا فرحة قلبي من ضاره نبي نزل نبي نزل وانا في حماهنا في حما. عمري كله